الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله قال: وأخبرنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح قال: تعيبون علينا الكتاب، وقد قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب. قال: وأخبرنا وكيع عن أبيه عن عبد الله بن حنش قال: رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصب. قال: وأخبرنا ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أرخص له أن يكتب. وأحاديث أبي بكر بن أبي شيبة هذه كلها عندي بالإسناد الذي في أولها هنا أولها عنه، يعني ساقها بإسناد ثم ترك الإسناد اعتمادا على ما مضى، أي هذه الأحاديث التي أخذها عن ابن أبي شيبة مسندة عنده، كقوله في صحيفة همام: وبه وبه، أي بالإسناد الماضي. قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا خالد بن خداش قال: أخبرنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة قال: كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيدوا العلم بالكتاب. وأخبرنا خلف بن القاسم أن عبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا عبد الله بن ذكوان قال: أخبرنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر قال: سألت أبا أمام عن كتاب العلم فلم ير به بأسا. قال: أخبرني عبيد بن محمد أن عبد الله بن مسرور قال: أخبرنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا محمد بن سنجر سنجر قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عبد الله بن عمرو يرفعه قال: قيد العلم. قلت: وما تقيده؟ قال: الكتاب. وأخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله، أقيد العلم؟ قال: قيد العلم. قال عطاء: وما تقيد العلم؟ قال: الكتاب. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه أن أحمد بن سعيد حدثه قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: أخبرنا عباس الدوري قال: أخبرنا يحيى بن معين حاو حدثنا أحمد قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا بقي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن الحرملة قال: كنت سيء الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عباس قال: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا الزبير بن بكار قال: حدثني محمد بن حسن عن عبد العزيز الدراوردي قال: أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب. قال ابن الزبير: وحدثني أبو غزية وغيره عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. يكتب رقاق ويكتب كذلك ما ليس من باب الأحكام الآثار، فلهذا استفاد أكثر، فلا تهمل جانب الآثار والشمولية في العلم.